حمدهم صوتهم مجتمع واعا على الملا. هذا هو الإسلام، عقيدة، شريعة، عدل، حق، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، أمانة، صدق، عطف. المسلم أخو المسلم أينما كان، مسلم أخو المسلم. انتبهوا لهذه القضية. والإسلام ليس علما فقط، وليس دعوة فقط، وليس جهادا فقط. الإسلام هذا كله. في إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والمأساة ليست في الشيشان، المأساة في كل مكان، حيثما تقول أنا مسلم يا ويلك. لكن قول أنا يهودي أو قول أنا نصراني، تحط فوق العين والرأس، لأن الإسلام ضاعت أمته وسقطت دولته ونام جنوده. أين جند الله؟ أين جند الله؟ أين جند الله؟ لك لا تغرد صادحا من نغمها الحزنا على العظماء. ما للليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء. يا طير ما لك لا تغرد صادحا من نغمها الحسنا على العظماء. ما لليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء. ما للمكلغ رورقا تجفانها وتدثرا ثوبا من الظلماء. وغادر الليث الفتي يعرينه، هل من جواب إخوتي لندائي؟ كل النفوس تصبري وتجلدي، فالموت مكتوب على الأحياء. لا بد أن نلقى المنية إخوتي، سنغادر الدنيا على الحدباء. سنغادر الدنيا على الحدباء. وتموج بالخطب الجليل دمائي. يا شعر أسعفني فإني صامت، بك سوف أكتب للأنام عزائي. لما تنبأ الوفاة تراكما، هي الهموم فجمدت أعضائي. ودعتنا يا شيخ بعد مجالس، مجالس طيبتها بمحبة ووفاء. أرثيك أم أرثي شبابا طلبوا درب الجهاد ومعقل الشرفاء؟ أرثيك أم أرثي مشايخ أمة ذلت جباههم رائعين؟ إلا طريقة وسنلتقي يوما مع الشهداء. سنقاتل الطاغوت هذا وعدنا، يا شيخ أبشر فالجموع ورائي. يا شيخ أبشر فالجموع ورائي. آيات الجهاد بدمعها مجتمع واعا على الملا. 70 عاما عزة وشهامة وشهامة وشجاعة تعلو على الجوزاء. جوزاء 70 عاما والغضب زائر زائر، ما خاف يوما صولة الأعداء. ومواكب صلت عليك وكلها يا شيخنا حزن بلا استثناء. قل للقوافي عاودي نسج الرثا فالسيف أغمد سار للعلياء بالنغمها الحسنا على العظماء. ما لليالي أسهلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء. يا طير ما لك لا تغرد صادحا بالنغمها الحسنا على العظماء. ما لليالي أسهلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء.